Et j'y boule en briquant à tous et tous central. En hitouli, c'est celle-là, hache normal. En j'y boule en briquant à tous et tous central. En hitouli, c'est celle-là, hache normal. يا حيس المدوي حيك يا الحبابة قول ولا علي هيا عودة شبر عودة يحيى ابراهيم وهشي بليده الهروان بدات تجلب